محمود السلطان الشهيد سادس الخلفاء الراشدين، نعيش في زمان عزة صلاح الدين الأيوبي سلطان المسلمين. نعيش هذه الفصول لنرى كيف يصنع زمان العزة في غير وجود الأنبياء وفي غير وجود أصحاب الأنبياء. نور الدين محمود سلطان عادل كما رأينا في الحلقة الماضية. نور الدين محمود يعلم جيدا من هو نور الدين محمود، يعلم فقره أمام الله عز وجل. نور الدين محمود هو السلطان الذي يشتد على قطب الدين النيسابوري لما يقول له قطب الدين النيسابوري: هون على نفسك حتى لا تقتل ويضيع المسلمين. أسأت يا قطب الدين، السلطان يكلم قطب الدين بهذا الكلام، أسأت يا قطب الدين. ومن نور الدين محمود؟ مين نور الدين محمود؟ كيف كان الناس قبل نور الدين محمود؟ وهل يعيش نور الدين محمود؟ والله لعلهم بغير نور الدين محمود خير منهم في وجود نور الدين محمود. شوفوا السلاطين الحقيقيين اللي عارفين حجمهم قدام ربنا عز وجل، اللي عارفين ان ربنا عز وجل هو الذي بيده الملك، هو الذي بيده الامر والنهي. الله عز وجل هو الحافظ، هو الحافظ للملوك وللامراء، وهو الحافظ للشعوب وللارض وللديار، مش الملوك والرؤساء اللي بيقولوا انا او الفوضى، انا او الضياع. لا، نور الدين محمود عارف كويس قوي إن هو ملوش قيمة بغير أن يكون الله عز وجل معه. نور الدين محمود هذا العالم العابد السلطان، مش السلطان العالم العابد، لا، هذا العابد العالم السلطان. نور الدين محمود الشخصية ديت هي اللي ربت صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي تولى، ولد سنة 532 زي ما قلنا. نور الدين محمود تولى الملك سنة 541، يعني كان صلاح الدين الأيوبي عنده 11 سنة تقريبا أو 10 سنين. صلاح الدين الأيوبي نور الدين محمود أعجب به إعجاب شديد لما رآه مع عمه أسد الدين شيراكو. وكان نجم الدين أيوب أبو نور الدين محمود حصل مشكلة كبيرة بينه وبين عماد الدين زنكي. عماد الدين زنكي كان أرسل نجم الدين أيوب والي على بعلبك، مدينة بعلبك اللي في لبنان الآن. عماد الدين زنكي كان ولا نجم الدين أيوب أمير على هذه المدينة، واللي حصل إنها حوصرت بعلبك وهي تحت إمرة نجم الدين أيوب حصار شديد من قبل مدير الدين آبق ملك دمشق في هذا الوقت. واستطاع مدير الدين آبق ان هو يحاصر دمشق، حصار بعلبك حصار شديد جدا. ارسل نجم الدين ايوب الى عماد الدين زنكي يستجير به، لكن عماد الدين زنكي لم يستطع ان يصل الى نجم الدين ايوب. عماد الدين زنكي اتفق في مراسلة مع نجم الدين أيوب ان نجم الدين أيوب يسلم المدينة لمجير الدين آبق بشرط ان يبقى نجم الدين أيوب اميرا على مدينة بعلبك. واتفق عماد الدين زنكي مع نجم الدين أيوب ان تكون المدينة تحت حكم وتحت قبضة مجير الدين آبق، لكن يبقى نجم الدين أيوب في السر يواصل ويراسل عماد الدين زنكي ويديله الأخبار دون أن يدري أحد. يعني دي عملية تجنيد لعين ولجاسوس للسلطان عماد الدين زنكي. استطاع أن يكون أمير المدينة، أمير بعلبك، هو عين وهو اليد اليمنى أو يد عماد الدين زنكي في قلب المدينة، رغم أن مجير الدين آبق هو حاكم دمشق وهو الذي يحاصر المدينة الآن، وهذا السر لم يكن أحد يعلمه إلا عماد الدين زنكي ونجم الدين أيوب. نجم الدين أيوب سلم المدينة، سلم مدينة بعلبك لمجير الدين آبق على شرط أن يبقى نجم الدين أيوب هو أمير هذه المدينة. مجير الدين آبق حقيقة لم يكن له هم من بعلبك إلا ضمان الـ الـ الـ الخراج أو ضمان المال اللي بيجيله كل سنة من مدينة بعلبك. ونجم الدين أيوب أصبح هو حاكم بعلبك باسم مجير الدين آبق بعد أن كان حاكما لبعلبك باسم عماد الدين زنكي. صلاح الدين الأيوبي في هذا الوقت كان أبوه أسد الدين شراكوه هو اللي بيتولاه، وكان احتضنه وخده معاه، وكان أسد الدين شراكوه وصلاح الدين الأيوبي في خدمة عماد الدين زنكي، وفضل صلاح الدين الأيوبي مع عمه أسد الدين شراكوه ومفارق لأبيه نجم الدين أيوب طوال هذه المدة. لما تولى نور الدين محمود الحكم واستطاع أن يفتح دمشق، وجاء الظهر على بعلبك، نجم الدين أيوب ما انتظرش علشان نور الدين محمود يروح يحارب ويحاصر بعلبك، لكن نجم الدين أيوب خرج مباشرة إلى نور الدين محمود يسلم له مدينة بعلبك. نور الدين محمود كان ظانن أن نجم الدين أيوب خان أبوه عماد الدين زنكي ويسلم مدينة بعلبك لمجير الدين آبق، لكن نجم الدين أيوب لما قابل نور الدين محمود استشهد نجم الدين أيوب بشخصين في هذا الأمر، استشهد بقطب الدين النسابوري واستشهد بأخيه أسد الدين شراكوه. وشهد قطب الدين النسابوري أن نجم الدين أيوب كان هناك اتفاق بينه وبين عماد الدين زنكي وأسد الدين شراكوه اللي كان محل ثقة كبير جدا عند نور الدين محمود، أيضا شهد بهذا الأمر، لكن نور الدين محمود رفض شهادة أسد الدين شراكوه لأنه أخو نجم الدين أيوب. أسد الدين شراكوه استعان بجمال الدين الأصفهاني وقال: أترضى بشهادة جمال الدين الأصفهاني؟ فقال نور الدين محمود: ومن يرد شهادة الجواد جمال الدين الأصفهاني؟ وشهد جمال الدين الأصفهاني بصحة ما كان بين نور الدين محمود وبين عماد الدين زنكي. نور الدين محمود استغرب جدا من شهادة جمال الدين الأصفهاني شهد على ما كان بين نجم الدين أيوب وبين عماد الدين زنكي. نجم الدين أيوب استغرب جدا من شهادة جمال الأصفهاني، قال له: يعني أنت لم تحضر هذا الاتفاق وهذا الكلام وهذه المكتبات؟ فقال جمال الدين الأصفهاني: إني أشهد على شهادة أسد الدين شراكوه، أنا بشهد على شهادة أسد الدين شراكوه. نور الدين محمود حقيقة زادت مكانة آل أيوب اللي هو نجم الدين أيوب وأسد الدين شراكوه ابن أيوب ويوسف صلاح الدين الأيوبي، زادت مكانتهم جدا عند نور الدين محمود لما علم بهذا الاتفاق بخصوص بعلبك بين نجم الدين أيوب وبين عماد الدين زنكي. صلاح الدين الأيوبي نشأ في حضن وتحت يد نور الدين محمود، ونور الدين محمود أغرم بهذا الفتى، وكان يقول لقطب الدين النيسابوري: أوصيك بهذا الفتى فإني أراه له في الزمان شأن عظيم. أنا شايفه في الزمن له شأن عظيم. نور الدين محمود أصبح بالنسبة له صلاح الدين الأيوبي هو كاتم أسراره، لدرجة أن نور الدين محمود ولا صلاح الدين الأيوبي أول منصب لصلاح الدين الأيوبي سنة 502 تقريبا. كان عمر صلاح الدين الأيوبي وقتها 20 سنة أو 19 سنة. عارفين المنصب اللي تولاه صلاح الدين الأيوبي كان إيه وهو على هذا السن الصغير؟ كان مدير أمن دمشق، وزير داخلية دمشق، هو المسؤول الأول عن الأمن في دمشق، وقيل أنه لم تنعم دمشق بأمن وأمان في تاريخ حياتها باستثناء وجود خالد بن الوليد وأبو عبيدة فيها كما نعمت بالأمن والأمان وصلاح الدين الأيوبي مدير أمن دمشق. وقيل في هذا شعر، والشعراء اتكلموا ومدحوا الأمن والأمان اللي كان موجود في دمشق في وصلاح الدين الأيوبي مدير أمن ومسؤول عن الشرطة في هذه المدينة وعمره 20 سنة. الأمراء جميعا والناس استغربوا جدا من نور الدين محمود لما اختار صلاح الدين الأيوبي بعد فتح دمشق ب3 سنين، اختار صلاح الدين الأيوبي مسؤول عن الشرطة في دمشق. الناس كلهم استغربوا واعترضوا بشدة، يعني حتى جاء قطب الدين النيسابوري وقال له يعني والله لولا أني أعلم فطنتك وحصافتك في اختيار الرجال لشككت في الأمر. فقال نور الدين محمود: أأنت تقول هذا يا قطب الدين وأنت الذي ربيت هذا الفارس هذا الفتى؟ قال: والله إنه لنعم الرجل إلا أنه ما زال فتى غر، ده لسه فتى ما عندوش تجارب. فقال نور الدين محمود: فليمارس فليتمرس وليجرب ونحن فوق رأسه. شوف وجهة نظر نور الدين محمود، يتمرس ويجرب وإحنا فوق رأسه، ما هيجيب التجربة منين؟ وبعد سنتين، سنة 554، سنة 554 بعد سنتين من ولاية صلاح الدين الأيوبي للشرطة في دمشق، جاء قطب الدين النيسابوري يريد أن يقبل يد نور الدين محمود. فقال له نور الدين: لماذا أيها القاضي؟ قال: لاختيارك نجم الدين، لاختيارك صلاح الدين، علشان انت اخترت صلاح الدين. وبعد فترة جاء قطب الدين النيسابوري يشكو إلى نور الدين محمود الفراغ اللي هو فيه وهو قاضي القضاء في دمشق. قال له: تشكو الفراغ لماذا؟ قال: استطاع صلاح الدين أن يرتب الأمن والأمان فلم يعد في دمشق لصوص، ولم يعد في دمشق قطاع طرق، ولم يعد في دمشق خلاف إلا ما نظر من الخلاف بين المرأة وزوجها. القضاء حالهم وقف، ما عادش ليهم شغلانة في خلال سنتين تولى فيها صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه وأرضاه الشرطة ومسؤولية الشرطة في دمشق. قطب الدين النيسابوري بيسأل صلاح الدين الأيوبي: كيف استطعت أن يعني ترتب الأمن في دمشق؟ قال: أيها القاضي، ما بالك بسلطان عادل كنور الدين محمود يقيم الليل ويقيم العدل في مدينة، فما كان مني إلا أن قلدته وأقمت العدل وأقمت الدين بين الشرطة، فاستتب الأمر للرعية. صلاح الدين الأيوبي بيقول له الأمر بسيط جدا جدا، في عندنا سلطان عادل عابد، أنا عملت زيه بقيت عابد وعادل، فاستتب الأمر للسلطان ولا رئيس الشرطة بتاعته. صلاح الدين الأيوبي كان المعلمين بتوعه أسد الدين شيراكو، نور الدين محمود، قطب الدين النيسابوري، جمال الأصفهاني، دول المعلمين والمربين لصلاح الدين الأيوبي، غير أمه وأبوه كمان. لابد أن المعلمين دول يقدروا يربوا واحد يكون لي شأن، ونور الدين محمود يتوقع منه هذا الأمر. نور الدين محمود كان مغرم جدا بلعب الكرة، بس الكرة مش زي الكرة بتاعتنا، الكرة اللي بيلعبوها اللي هي دلوقتي بنسميها لعبة البولو، الحصان والفارس راكب الحصان وفي كرة خشب بيضربوها بمضرب من فوق الحصان، لعبة البولو بالظبط. اتفرجوا كده على لعبة البولو، اللعبة دي كانت موجودة من أيام نور الدين محمود، وكان نور الدين محمود مغرم بيها جدا جدا جدا، لدرجة إن أبي العلاء الصوفي أحد العلماء الكبار في هذا الزمان يرسل إلى نور الدين محمود رسالة ويقول له: أتعجب من سلطان المسلمين الذي يحيط نفسه بالعلماء، كيف يضيع وقته في لعب الكرة؟ استغرب جدا العلاء الصوفي إن, إن, إن, إن سلطان المسلمين بكل الهموم اللي موجودة بيضيع وقته في لعب الكرة، فيرسل إليه نور الدين محمود: أيها الإمام، عز علي ما أرسلت، ولكني أجيبك، تعلم أن الجيوش والجنود والإبل والفرسان الحصنة بتحتاج تدريب، ونحن الآن في فترة دعة وراحة، فإن ركنت إلى الاستبلاط وإلى الراحة يعني خلاص يبقى فسدت، وإني ألعب الكرة والجيش جميعه يلعب الكرة من باب التمرين. شوف صلاة نور الدين محمود ليه نية، حتى في الرياضة اللي بيمارسها بيمارسها بنية، بيقول للعلاء الصوفي: أنا بمارس الكرة دي من باب التدريب، ومن باب تدريب الحصنة، تدريب الخيل وتدريب الفرسان، علشان ما نقعدش ويبقى ما عندناش شغلانة. وإحنا في الوقت ده، في هذا الوقت تحديدا، كان الأكثر فيه جدا صلاة نور الدين من لعب الكرة، كان فيه هدنة بينه وبين الصليبيين، هنبقى نجيلها ونتكلم عنها. نور الدين محمود ما كانش بيعمل حاجة من غير نية. نور الدين محمود كان لا يباريه أحد ولا ينافسه أحد في لعب الكرة إلا صلاح الدين الأيوبي. نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي كانوا يتنافسوا في لعب الكرة، وكان دايما نور الدين وصلاح الدين بيكونوا فريقين مختلفين مع بعض، فريقين ضد بعض، وكان نور الدين محمود إذا لم يجد صلاح الدين في الموجود كان ما يلعبش في اليوم ده هوت، وكان صلاح الدين لا يغيب عن السلطان إلا إذا كان في مهمة شاقة هو مكلفه بيها. صلاح الدين الأيوبي بيلعب هذه الكرة وهو عمره 15 سنة. 15 سنة كان صلاح الدين الأيوبي ونور الدين محمود ما بيقعدوش على ظهر الفرس، ده كان صلاح الدين الأيوبي ونور الدين محمود يلعبوا وهم في بطن الفرس، يعني نايمين تحت الفرس من تحت، صلاح الدين ونجم الدين مسكين ال- ال- ال- ال- ال- الفرس برجليهم من فوق، وبإيديهم الشمال مسكين السرج بتاع الفرس، ورأسهم مميلة وبيلعبوا الكرة بإيد واحدة وهم على بطن الفرس مش على ظهر الفرس، وكان أو على جنب الفرس، وكانوا بيبدعوا كأن في يعني حاوي ولا بهلوانات ركبين فوق الحصنة، وكانوا وصلوا لدرجة من البراعة يعني لا يتخيلها أحد. ودي كانت نتيجة أن هما الاثنين وهم صغيرين، وفاكرين قلت لكم أن نور الدين محمود كانت رجليه متقوسة لأنه كان بيركب الحصان من وهو عمره 2 سنين، وصلاح الدين الأيوبي كان بيركب الحصان من وهو عمره 5 سنوات. صلاح الدين الأيوبي استطاع أن هو يحوز رضا ومكانة كبيرة جدا عند هؤلاء القمم اللي كانوا موجودين. قطب الدين النيسابوري له موقف مع صلاح الدين الأيوبي. قطب الدين النيسابوري يبعت صلاح الدين الأيوبي وهو شاب صغير إلى جمال الدين الأصفهاني يشاهد ويحدث حادثة لها يعني رد فعل ضخم جدا في حياة صلاح الدين الأيوبي. يذهب صلاح الدين الأيوبي في نفس الليلة أو في نفس اليوم اللي بيموت فيه جمال الدين الأصفهاني إلى جمال الدين الأصفهاني، وكان يعني مسجون بسبب خلاف بينه وبين سيف الدين غازي، وبعد كده قطب الدين مودود. جمال الدين الأصفهاني كان عنده خادم في سجنه يدخل عليه صلاح الدين الأيوبي يجد جمال الدين الأصفهاني ينظر من الشباك، يقول له صلاح الدين الأيوبي وهو شيخه أستاذه: ماذا تنظر؟ قال: أنتظر الطائر الأبيض. قال: وما الطائر الأبيض؟ قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وأخبرني أن إذا رأيت الطائر الأبيض يحط على شباكك فانتظر الساعة. لما تلاقي الطائر الأبيض بيحط على الشباك بتاعك انتظر الساعة، وإني أرى دنو أجلي. جمال الدين الأصفهاني بيقول لصلاح الدين وبيقول للخادم بتاعه: وأنا حاسس أن الطائر الأبيض ده هيجي قريب وأنا أنتظره منذ سنوات. الرؤية دي شافها جمال الدين الأصفهاني من زمان. ما أن انتهى جمال الدين الأصفهاني من الكلام بتاعه إلا وجاء طائر أبيض على أجمل ما يكون، فحط على حافة الشباك بتاع جمال الدين الأصفهاني، فأخذ جمال الدين الأصفهاني بعض الماء في كفه وسقى ومد يده إلى الطائر الأبيض، فأخذ الطائر الأبيض يشرب من يد جمال الدين الأصفهاني. صلاح الدين الأيوبي واقف مشدود مشدوه مبهور بما يحدث. فدخل جمال الدين الأصفهاني إلى غرفته واغتسل وتوضأ وصلى ثم نام، وقال: لولا أني أخشى أن أخالف سنة رسول الله لتكفنت قبل أن أنام. يا صلاح الدين، إن أنا مت فقم بتكفيني. ونام جمال الدين الأصفهاني، فما هي إلا لحظات إلا وطار الطائر وفارقت الحياة جمال الدين الأصفهاني. ودي كانت بالنسبة لصلاح الدين الأيوبي تاني مرة يشوف فيها كرامة من الكرامات. أول مرة كان لما تكلمنا على نور الدين محمود لما رأى في الرؤية الرجلين اللي بيريدوا أن يسيئوا إلى رسول الله، وسافر مع نور الدين محمود وجمال الدين الأصفهاني إلى المدينة المنورة وشاف الرجلين اللي نور الدين محمود شافهم في المنام. دي كانت أول كرامة يشوفها صلاح الدين الأيوبي من إنسان، وكانت تاني كرامة يشوفها الكرامة اللي شافها مع الطائر لجمال الدين الأصفهاني. صلاح الدين الأيوبي بيقول: هذه كانت من الأيام الفارقة في حياتي. رجعت من عند جمال الدين الأصفهاني وأنا أسأل الله أن يريني آية، لما لا يريني أنا؟ إذا كان نور الدين محمود بيشوف النبي وبيشوف الآيات، إذا كان جمال الدين الأصفهاني إشمعنى أنا؟ إشمعنى أنا؟ كانت نقطة فارقة في حياة صلاح الدين الأيوبي إن هو يشهد موت جمال الدين الأصفهاني، هذا العالم العابد الوزير الجواد الكريم. صلاح الدين الأيوبي نشأ في هذا الوقت، في هذا الزمان، في هذا الجيل، ورأى وتربى في دمشق وعشق صلاح الدين الأيوبي دمشق وتراب دمشق وعلماء دمشق وأهل دمشق، وكان يعرف دمشق كما كان يعرف كف يده. جاء صلاح الدين الأيوبي إلى القاضي قطب الدين النيسابوري يستفتيه، قال له: أيها القاضي، أريد أن أتنحى عن مسؤولية الأمن في دمشق، عاوز أسيب الأمن في دمشق. فبيقول له: ليه؟ قال: منذ أن توليت تركت قيام الليل وأصبحت أعس في المدينة طوال الليل فلا أدرك قياما لليل. صلاح الدين أيوبي زعلان إن هذه الشغلانة شغلته عن قيام الليل، وهو يعني قيام الليل بالنسبة له اتعلمه من أمه ومن نور الدين محمود ومن قطب الدين نيسابوري ومن جمال الدين الأصفهاني من أسد الدين شيراكو من كل اللي حوالين صلاح الدين الأيوبي. أي حتة يولي وجهه كان يلاقي الناس بتقيم الليل. بيقول صلاح الدين الأيوبي والقاضي بن شداد بيسأله يعني كيف تعلمت ملازمة القيام، إزاي تعلمت ملازمة قيام الليل؟ فقال منذ أن وعيت الدنيا أقوم ليلا فأجد أمي تقيم الليل، فلما انتقلت إلى عمي أسد الدين شركوه بقيت في رعاية عمي أسد الدين شركوه، ما أقوم في جوف الليل لحاجة لي إلا وأجد عمي وزوجته يقيمان الليل، وما أن انتقلت إلى بيت نور الدين محمود إلا أجد نور الدين محمود يقيم الليل وعصمة الدين خاتون تقيم الليل، وما ذهبت بيت أحد أنزل عليه ضيفا إلا أجدهم يقيمون الليل. فتعلمت وعلمت أن قيام الليل شرفا للمؤمن قبل أن أعلم حديث رسول الله. في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل شرف المؤمن. فصلاح الدين الأيوبي بيقول للقاضي بن شداد بعد كده لما بقى سلطان للمسلمين وبيسأله أنت منين اتعلمت قيام الليل؟ قال له كل ما أروح بيت أتنقل من بيت لبيت ألاقيهم بيقيموا الليل، ما أمشي أقضي حاجتي ولا أعمل حاجة بالليل إلا ولاقيهم بيقيموا الليل، فتعلمت قيام الليل وعلمت من هؤلاء أن قيام الليل شرف المؤمن قبل أن أتعلم حديث أو قبل أن أعلم أن هناك حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيتكلم في قيام الليل. فصلاح الدين الأيوبي بيشكي للقاضي قطب الدين النيسابوري أول ما تولى الأمن مسؤولية الأمن في دمشق، كان بيشتكي له أنه عاوز يسيب الأمن علشان مش عارف يصلي قيام الليل. فالقاضي قطب الدين النيسابوري يقول له والله إن عسك في الطرقات في طرقات دمشق ليلا هو أفضل عند الله عز وجل من سجدات ومن ركعات تركعها في بيتك. اللي انت بتعمله وعسك يعني ما ان انت تمشي بالليل في شوارع وفي طرقات دمشق ده أفضل عند الله عز وجل من قيامك من السجدات والركعات بتاعتك في جوف الليل في بيتك. صلاح الدين الأيوبي في ليلة وهو بيعس وجد لصا في بيت يخرج من بيت من بيوت دمشق، فأوقفه وقفه من أنت؟ فقال له الرجل من أنت؟ صلاح الدين بيسأله أنت مين؟ فالرجل بيسأل صلاح الدين بيقوله أنت اللي مين؟ قال أنا صلاح الدين أمير الشرطة. فقال الرجل وأنا فلان لص جديد، أنا لسه لص جديد. فقال ما أمرك؟ فقال لي عيال ماتت أمهم وهم أطفال وليس عندي امرأة، ليس عندي من المال ما أتزوج به، وإني آتي إلى هذا البيت أسرق منه طبيخا حتى أطعم أولادي. ده شيء عجيب جدا، يعني حاجة عجيبة، انت ما تروح لجيرانك يطبخولك، ما تروح لحد يعمل لك حاجة بدل ما تسرق. فقال اللص هكذا أتاني عقلي. فأخذه صلاح الدين إلى نور الدين محمود وقال له اسمع من هذا الرجل. فقال نور الدين محمود بعد أن سمع الرجل منذ متى يا صلاح الدين لم تقبض على لص؟ فقال منذ 9 أشهر، من 9 شهور ما قبضتش على لص. فبكى نور الدين محمود وصرف اللص وأمر بأن يكون له جارية تكون له متاع وتطبخ له تعمل له. ثم أجلس صلاح الدين الأيوبي أمامه وقال يا صلاح الدين إما أني أسأت مع ربي وإما أنت أسأت مع ربك فجعل هذا اللص في ديارنا. يا أنا اللي غلطت مع ربنا يا أنت اللي غلطت مع ربنا، فربنا عز وجل أرسل لنا هذا اللص ليربينا ويعلمنا. فقال صلاح الدين الأيوبي: بل أنا الذي أخطأت أيها السلطان. قال: وما ذاك؟ قال: بينما كنت أعس ليلة أول أمس إذا ببيت فيه امرأة تمشط شعرها فأعجبني حسنها فأمليت النظر إليها حتى تذكرت فانصرفت فما أرانا إلا أوتينا من هذا القبيل. الله أكبر. احنا ما بنتكلمش عن سلطان ووزير الداخلية بتاعه. صلاح الدين الأيوبي في الوقت ده كان وزير داخلية نور الدين محمود. ما بنتكلمش، هو الكلام اللي احنا بنقوله ده يا جماعة على سلطان من سلاطين العرب والمسلمين، وعلى وزير داخلية. وزير داخلية فين؟ في دمشق. تخيلوا دلوقتي في زماننا ده سلطان دمشق مين؟ وزير داخلية دمشق مين؟ بيعملوا ايه في المسلمين وبيعملوا ايه في الناس؟ وشوف في يوم من الايام كان وزير داخلية دمشق مين هو؟ صلاح الدين الايوبي. صلاح الدين الايوبي وصل ان هو مع كونه وزير داخلية دمشق كان ضابط كاتم أسرار السلطان، وظيفة اسمها كده، ضابط، رتبة ضابط كاتم أسرار السلطان، وكونه في نفس الوقت وزير داخلية. تخيلوا بنتكلم عن مين؟ عن شاب عمره 20 سنة، 22 سنة، بيشتغل وزير داخلية وكاتم أسرار السلطان، وجاي هو والسلطان بتاعه بيتكلموا مع بعض إن سبب وجود اللصوص إيه؟ إن صلاح الدين الأيوبي وزير الداخلية يمشي وهو بيعس بالليل يلاقي واحدة بتسرح شعرها جميلة عجبته، يقف يبص عليها لغاية ما يفتكر فيسيبها ويمشي. الله أكبر. دول وزراء داخلية، هم دول السلاطين ووزراء الداخلية اللي بيصنعوا زمان عزة. أسد الدين شيراكوه عم صلاح الدين الأيوبي في يوم بيقول لصلاح الدين: أسر إليك. قال: ماذاك؟ قال: رأيت وأنا نائم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيك راية خضراء وعقابا في يدك، فما أراك إلا تكون سلطانا. أسد الدين شيراكوه بيقول لصلاح الدين، بيقول له: أنا شفت في المنام النبي صلى الله عليه وسلم بيديك راية والعقاب، نسر الصقر. عارفين النسر بتاع مصر دلوقتي هو ده العقاب، هو ده نسر صلاح الدين الأيوبي. أسد الدين شيراكوه بيقول له: تفسيري لهذه الرؤية أنك ستكون سلطانا. فيبكي صلاح الدين الأيوبي ويقول: يا عماه، إياك أن تحدث أحدا بهذا فيسيء السلطان بي الظن. اوعى حد تكلم مع حد في ده فالسلطان يسيء بي الظن. فيقول أسد الدين شيراكوه: يا بني، أردت أن أخبرك لتعمل لهذا من صغرك، عشان تعمل للموضوع ده أن أنت في يوم من الأيام هتبقى سلطان. قال: وكيف أعمل؟ قال: اتق الله وإياك أن تأتي بمزلة يذكرها لك الناس بعد أن تكون سلطانا. اوعى، اتق الله أولا، ثانيا اوعى تعمل ذنب ولا تعمل مزلة ولا تعمل أي حاجة وحشة من سنك دلوقتي من وانت صغير دلوقتي، لما يبقى عندك 40 سنة ولا 50 سنة وتبقى سلطان، الناس يقولوا ده وهو صغير كان بيعمل كذا وكان بيعمل كذا وكان بيعمل كذا. صلاح الدين أيوبي عاش هذه الفترة وهذه الحياة من شبابه مع نور الدين محمود. في يوم من الأمور الفارقة في حياة صلاح الدين الأيوبي، يرسل السلطان نور الدين محمود إلى صلاح الدين الأيوبي أن آتني على عجل، فيجيله على عجل. يقول له نور الدين محمود: إني مكلفك بأمر وما أرى أحدا يجيده غيرك. ما هذا الأمر أيها السلطان؟ قال: ابحث في البلد، ابحث في دمشق عن أمهر نجار، أمهر نجار، وقم على يده مهما طال الزمان، وإن وصل الأمر أن تترك الشرطة، وقم على يده حتى يصنع منبرا لمسجد ما صنع مثله. المهمة اللي عاوز نور الدين محمود صلاح الدين الأيوبي فيها، بيقول له دور على نجار، أمهر نجار في البلد، وقوم على إيده، خليك واقف على إيده واشرف عليه لغاية ما يعمل منبر لمسجد ما تعملش قبل كده، وإن وصل الأمر إن أنت تترك الشرطة سيب الشرطة. صلاح الدين الأيوبي يقول: فتعجبت من السلطان، ما الذي حدث؟ ما هذا الأمر الذي يكلفني به؟ أما وجد غيري؟ أيستهين السلطان بي؟ حتى ذهبت إلى عمي أسد الدين شيراكوه فأخبرته بالأمر وقلت له: ما أرى هذا إلا استهانة بي، أنا الفارس الكذا اللي كذا اللي كذا، يخليني أقف على إيد نجار علشان يعمل منبر ويعني ما تعملش زيه، دي إهانة. ما الذي حدث للسلطان؟ يا عما أأصررت إليه بما رأيت في الرؤية؟ الرؤية اللي انت قلتها لي انت قلتها له؟ قال: لا. قال: ما أرى هذا إلا استبعادا من السلطان لي. فقال أسد الدين شيراكوه: يا صلاح الدين، أنفذ أمر السلطان، فوالله ما رأيت أقرب لله في بلادنا منه، وما رأيت أحزق منه، وإن وراء هذا الأمر وراء هذا العمل أمر جلل لا نعلمه ولن نعلمه حتى تأتي بما أمرك به السلطان. أسد الدين شيراكوه بيقول لصلاح الدين الأيوبي: السلطان مش بسيط، السلطان رجل عالم وعابد وعادل وذكي وحاذق، الموضوع اللي هو مكلفك بيه ده موضوع مش بسيط، الموضوع ده وراه حاجة ومحدش فينا هيعرفها غير لما تخلص اللي السلطان قالك بيه عليه، روح ودور ونفذ أمر السلطان، وإياك أن تعصيه وإياك أن تسيء به الظن. اوعى تسيء الظن بالسلطان وروح نفذ اللي عمل. نور صلاح الدين الأيوبي بيقول: فأخذت أبحث عن أمهر نجار في دمشق، فجئت به وكلفته وقلت له: تفعل كذا وتعمل منبر وكذا، وأخذت أجلس مع الناس نبحث في صفات هذا المنبر، وأخذ هذا النجار يصنع في المنبر 6 أشهر، 6 شهور وهو قاعد بيصنع في المنبر. فلما انتهى جئت بالسلطان أو ذهبت إلى نور الدين محمود وقلت له: قد انتهيت مما كلفتني به. فقال نور الدين محمود وكأنه نسي الأمر: وما كلفتك؟ أنا كلفتك بإيه؟ قال: ألم تأمرني منذ 6 أشهر بأن آتي بأمهر نجار ليصنع منبرا لمسجد ما صنع مثله قبل، وأن أقف على يديه حتى وإن احتاج الأمر أن أترك الشرطة؟ قال نعم، تذكرت. الآن انتهيت يا صلاح الدين؟ قال نعم. قال خذني إليه. فأخذ صلاح الدين السلطان، وصلاح الدين مستاء جدا بقى بعد كل التعب ده والسلطان كان ناسي، ايه ده؟ فأخذته إلى المنبر، فوقف نور الدين محمود أمام المنبر منبهرا، ثم قال لصلاح الدين: لعلك استأت مما كلفتك به وأسأت بي الظن، ورأيت أنه امتهانا لك. قال نعم أيها السلطان. قال نور الدين محمود: الآن أخبرك، دلوقتي أقول لك أنا قلت لك تعمل كده ليه. غدا إن شاء الله نعلم لماذا كلف نور الدين محمود صلاح الدين الأيوبي بهذا الأمر، وما قصة هذا المنبر، ولماذا صلاح الدين الأيوبي. حتى ألقاكم في الغد، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.